الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. إذن الإملاء الإمهال، ولا يعني الإمهال إنه مش جاي العقاب، لأن لما ما يجيش العقاب يبقى أهمل، يقول لا فرق بين أهمل وأمهل، فمهل الكافرين ومهلهم رويدة وهي ظالمة. إذن الإملاء يعني تأخير العذاب لمدة لها أجل، هذا الأجل إما أن يكون في القوم السابقين، وإذا مثلا يكسب بهم الأرض في الوقت الفلاني يغرقهم زي الخوم في الوقت الفلاني. طب وإن كان بعد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالإيمان يكون إيه؟ تحدث لهم أشياء بس سطحية في الدنيا كخزي وهوام وانهزام، إنما العملية الحقيقية تبقى فين؟ تبقى في الآية في الآخرة. ولذلك الحق سبحانه يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ما تستبطئ شيئا منا من انتقم منهم، وإما نرينك الذي نعدهم، يعني يحصل لهم في حياتك أو أو نجوم في القيامة. يبقى إذا يعني يوليك أنت وتشد عينيك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، تبقى تشوفه فين؟ في يوم في يوم القيامة. ثم أخذتها، وقلنا إن الأخذ يفهم منه الشدة والعنف والقهر وامتناع المأخوذ عن الآخذ، لكن أخذ عزيز إيه؟ عزيز يعني لا يغلب، ما حدش هيشد نفسه منه أبدا، خلاص؟ وإلي المصير. نهاية. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. نذير، احنا قلنا نذير معناها بشر، يخبر بشر لم يأتي اوانه وينذر قبل ان يأتي الاوان ليستعد الذي ينذر بانه ينجي نفسه منه، برضه نوع من الرحمة ولا مش من الرحمة؟ بيقول يا اخي رد بالك ان انا بخوفك من عذاب، والعذاب ده اخذ عزيز مقتدر وشديد، وانا بقول لك دلوقتي عشان ايه؟ تحاول انك انت ما تمكنش ذلك العذاب منك، يبقى برضه رحمه ولا مش رحمه؟ يبقى رحمه. ونذير مبين محيط، ما بيخفاش عليا، ما بسيبش ايه؟ ما بسيبش حاجه. فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى النذارة نفعتهم ولا لا؟ النذارة نفعتهم. آمنوا بالله إلها فاعلا مختارا له صفات الكمال المطلق، وبعدين عملوا على مقتضى ايه؟ أوامره، يبقى لهم مغفرة إن كانت قد ألمت نفوسهم بشيء من الايه؟ من المعاصي. ورزق، ورزق كريم. الكريم هو ايه؟ هو البذال. أكيد الرزق نفسه يوصل بالايه؟ مش كريم باذله، ده الرزق نفسه ايه؟ رزق كريم. ليه؟ أم قال لك لان الكريم بذال، تملي ايده بايه؟ مبسوطه. وان امرؤ لا تستقر دراهمي على الكف الا عابرات سبيل، بس يتخذ من هنا عشان يودينا، خلاص يبقى زي الكريم. أم قال لك الرزق نفسه ايه؟ كريم. ليه؟ لانه ممدود، وما دام ممدود يبقى ده بيدفع. ده لما تاخد كوب ميه من ماء جاري تقول ايه؟ الماء كان يقول لك تاخدها كده، ده فيه ايه غيره؟ يبقى كريم ولا مش كريم؟ والذين سعوا في اياتنا معاجزين. السعي هو عمل يذهب الى غايه، فإن كان قطع مسافة يبقى ينسلنا على الأقدام من كذا إلى لكذا. انقطع قضية علمية في الفكر ولا بتاع ولا في الكلام، يبقى الثاني معناها ايه؟ الحدث يعمل من شيء بداية الى شيء ايه؟ غاية. دي اسمه ايه؟ السعي. بس السعي مش محمود على اطلاقه ولا مذموم على اطلاقه. فان كان سعي لشر يبقى مذموم، وان كان سعي لخير يبقى ممدوح. ولذلك اقول هناك كان سعيهم ايه؟ مشكور. سعي مشكور. مشكور من مين؟ يا ترى من ربنا غفور شكور؟ مشكور من الله ربنا بيشكره، ولا شكور من المجتمع كمان؟ كان السعي لخير مين؟ المجتمع كله. طب والتانية بقى؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم الى اخره، وبعد ذلك يقول ايه يعمل ايه؟ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في القلب وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. يبقى ده السعي الايه؟ المذموم. لكن كلمة السعاية عادة تأخذ جانب الشر، يقول لك فلان سعى في أمر فلان، يعني عمل وشاية ضده، عمل ايه؟ شاية ضده. ولذلك اللي يسعى بين الناس بالايه؟ بالنميمة. يبقى كلمة السعي اخذت هذا الايه؟ هذا اللون. فلان سعاء بين الخلق، يعني ايه؟ ينقل الشر من الناس للناس اللي يملكوا لهم ايه؟ اللي يملكوا لهم اذى. يا ترى شر واقع ولا هي؟ ام قال لك اني اعلم الخير اخفوه وإن علموا شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا. هذول السعائين كلهم. ولذلك ال- ال- ال- ال- ال- ال- كثير من الأشياء يترتب حكم عليها من السعاية. يقول هذا آقة الآخذ، اللي يسمع كلام من واحد على واحد لازم يحسنها عشان ما يجرأش الناس إنها إيه؟ تسعب بعض. ولذلك وشى واشم بهمام بن عبد الله الصنوبي الى زياد بن ابي، وزياد ده كان جبار زياد، فقال له انه هجاك. قال لزياد انه ايه؟ هجاك. قال ماذا قال زياد؟ قال اجمع بينك وبينه؟ الراجل يقدر يقول لا؟ ده ان امتنع تبقى وقعت عليها الحكايه من دلوقتي. ام اشار ايوه لك على ما هو يمكن يديه ضربه الدم تاكله وخلاص. انما لما يمكن يقول انا لا ما تجيبوش، تبقى حكى على طول. فاجمع بينك وبينه؟ ام قال له نعم. طب ليه؟ ما هو ما ده ساعي. أم قال لك يدي الفرصة لنفسي إيه؟ لعله يروح، لعله مش عارف إيه، لعله إيه الغرض؟ يمكن يجرى لنا حاجة وتخلص المسألة مثلا. قال أجمع بينك وبينه؟ قال نعم. فأرسل زياد إلى ابن همام فأتي به. افهم من كلمة أتي به دي بقى. وادخل الرجل خباء في ورا المجلس كده، يعني لو يكون برفان، وقال له الدارب. فلما دخل ابن همام قال له زياد يا ابن همام بلغني انك هجوتني. قال كلا اصلحك الله، ما فعلت ولا انت لذلك باهل. فشد قال ان هذا الرجل ايه؟ اخبرني اهو قدامه. فابن همام نظر اليه فوجده صديق بيقعد وياه، فنظر اليه وقال له انت امرؤ ان مأتمنتك خاليا فخنت، يعني قلت كلام بيني ونفذت عن نفسي وقلت حاجه تبقى كنت مجلسي، واما قلت قولا بلا علم فأبت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. نعم، أنت على الاثنين مذموم. يا أنا فكيت نفسي

من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. الآية دي أخذت بقى جدل بين العلماء وشغلانة والإسرائيليات دخلت فيها والحش والإبداع شغلانة طويلة. كلمة تمنى وقفوا عندها. قال لك تمنى دي ترد في اللغة بمعنى قرأة. وتمنى يعني أحب أن يكون. أنا تمنيت الشيء الفلاني يعني أحببته. يبقى إذا تمنى تطلق على إيه؟ إطلاقين. تمنى بمعنى أحب أن يكون الشيء وتمنى بمعنى ايه قرأ. حسان بن ثابت لما قتل سيدنا عثمان ايه قال ايه تمنى كتاب الله اول ليله واخرها كانت في ام الغزر يعني مات فيه هو بيقرا القران يبقى تمنى يعني قرأ الاول وبعدين خدوه موتوه مش سيدنا عثمان اتقتل وهو بيقرا القران يبقى تمنى بمعنى قرأ. طيب عقل لما قال تمنى بمعنى قرأ انقسموا العلماء او العلماء الحقيقيين والعلماء السطحيين قال لك نتمنى بان اذا قرأ رسول الله القرآن الشيطان يدخل في القراءة اشياء ليست من القرآن يدخل في القرآن اشياء ليست ايه لا ده محادثة قال ايه واللات افرأيتم اللات ايه والعزى ومناة الثالثة الاخرى والغرانيق الاولى وان شفاعتهن الايه لترتجى الشيطان راح حط ايه الكلام ده والنبي بايه بيقرا ثم ايه الله ينسى ما القى الشيطان ويحكم ايه ايات راح ينبه اهل العلماء كده قال لك وبعدين ينبه ان ده كلام مش كلام فاضي ومنسوخ قال لك انما ده يشكك في قضية القرآن ده بقول ايه نزل به الروح الامين وعلى قلبك ولو تقول علينا بعض الاقاويل الله ثم قال لك امال تفسرها ازاي اني تمنى بمعنى قرأ هنقف عن دي تمنى بمعنى ايه قرأ يبقى هو بيقرا القرآن جه الشيطان دخل شوية ايه كلام كفريات في الاصنام والغرانيق الاولى ومش عارف ايه وان شفاعتهن الايه لترتجى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى مش كده؟ إيه كمل؟ ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذا قسمة بقى الكلام ده ينسجم مع اللي دخله الشيطان؟ لا ينسجمش يبقى مش تمنى زي ما أنتم فاهمين قرأ رسول الله القرآن فأدخل الشيطان في القرآن ما ليس فيه طب أمال على هذا نبقى إيه؟ طيب قرأ رسول الله الإيه؟ القرآن لما يجي يقرأ القرآن القرآن ده نزل عشان ايه عشان الاحكام اللي فيه هل ومعجزة يعني معجزة وايه واحكام هل الشيطان يسيب الحكاية دي كده توصل الى اذان الناس جميعا كده بدون ما يبلبل فيه ايه الا اذا تمنى اي قرأ القى الشيطان في امنيته وصلت مسؤول نسيح الاساطير الاولين اكتتبها افتراه على الله كذب يبقى تمنى برضه بمعنى قرأ لكن مش زي ما انتم فاهمين القى الشيطان في امنيته العراقيل والعقبات اللي تفسد ايه القران في نظر من يريد ان يكفر ويقول عليه ده ايه ده سحر ده افتراء من عنده الله ده كلام مجنون اساطير الاولين اكتتبها يبقى اذا القى الشيطان في قراءة القرآن المتلو من محمد عقبات عشان تشوه ايه تشوه القرآن تخلي الناس ينصرفوا ايه فيبقى القى الشيطان في قراءته عقبات بانهم يدعوا ان القرآن كذا والقرآن كذا والقرآن كذا وتبقى تمنى بمعنى ايه بمعنى قراءة طيب وتاني ام قال لك تاني يستبد لفظ بمعنى ما دام صالحا للمعنى الاخر ادي معنى على ان تمنى بمعنى قرأ يبقى القاء العقبات والعراقيل ايه انه سحر وانه اساطير الاولين وانه وانه وانه طيب هل الكلام بتاعه ده صرف الناس عنه ولا ينسى والله ما يلقي شيطان عند من خالف قلبه الايمان ولا سمعوه ولا الكلام ده سمعوه